بكذا وكذا، قال قد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إلى طحينها. قالت أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال ذلك إن شئتما. ومر بجارية بني مؤمل وكانت مسلمة، وعمر ابن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك، وهو يضربها حتى إذا مل قال إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة، فتقول كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فأعتقها. قال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة. الرمضاء الرمل الساخن من شدة حرارة الشمس. فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك. فيل رأيه قبحه وخطأه. وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. عنوان الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. وكان أول من خرج من المسلمين عثمان ابن عفان، معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة، معه امرأته سهلة بنت سهيل، والزبير ابن العوام، ومصعب ابن عمير، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان ابن مضعون، وعامر ابن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو صبرة ابن أبي رهم، وسهيل ابن بيضاء. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان ابن مضعون. ثم خرج جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة، فكانوا بها منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه. فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجلا. عنوان: إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم عن دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص ابن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته، ثم بعثوهما إليه. عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منهم الأدم، أي الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا إليه هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى، أي لجأ وأوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم،